هل ثبت بالدين الإسلامي أن الإنسية يتزوج من الجنية؟ ما علمنا هذا، ما نعرف هذا شيء من الشرع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.